تعالى. باب بيان شيء من أنواع السحر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب قد تكلمنا فيه في الدرس الذي قد مضى، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيه أنواعا من السحر تحذيرا للأمة من الوقوع في هذا السحر، لأن نهايته الكفر والمعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد المؤلف أن يبين أن السحر ليس نوعا واحدا، وإنما أنواع متعددة، وجاء يضرب لنا بأمثلة من ذلك. ومما وقفنا عليه علم التنجيم، ولهذا أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا الحديث يحذر من تعلم علم التنجيم، سواء كان تعلما كليا أو تعلما جزئيا. وهنا جاء الآن: من اقتبس شعبة، فدلنا على أن علم التنجيم شعب متعددة، وأن لكل شعبة تعلق ببعض أفعال العباد مما يكون سببا لتعلقهم بغير الله عز وجل. والاقتباس يفهم منه أنه تعلم، ولهذا يقال اقتبس من فلان، بمعنى تعلم منه. وتسأل: من أين جئت بهذا؟ قال: اقتبسته من كذا، يعني أنني استفدت منه وتعلمته. وذكر قضية الشعبة، الشعب جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبناء عليه يفهم بأن الشعب طوائف أو أقسام، وهذه الشعب كلها محرمة. وفهم منه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، نفهم منه أن هذا التنجيم هو التنجيم التأثيري للتنجيم التسييري. وأظن بأننا تكلمنا عن التنجيم بأن التنجيم ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالتأثير، وقسم يتعلق بالتسيير. القسم الذي يتعلق بالتأثير بمعنى أن يعتقد الإنسان أن للنجوم أثرا على أفعال العباد أو على الكون والأرض، فإذا طلع نجم أو غاب نجم أو سقط نجم أو تحرك نجم، قالوا إذن سيحدث للناس إما زلازل أو براكين أو مصائب أو حروب أو موت أو غرق أو فيضانات أو اشتداد رياح أو غيره. هذا يسمى علم التنجيم التأثيري، بمعنى أن يكون له هذا العلم تأثير في الكون. وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا أما التنجيم الذي يسميه التنجيم التأثيري التسييري فهو ما يتعلق بعلم الفصول. ولهذا تجد أنهم يقولون الشتاء 3 نجوم أو 4 نجوم، والربيع عدد من النجوم، والصيف عدد من النجوم. ولهذا الآن نحن في فصل ماذا؟ انتهاء الشتاء وتوديعه. ولهذا يقال أن شدة البرد يأتي فيه 3 نجوم، وكل نجم له عدد من الأيام، ويقال لك في هذه النجوم إذا طلع هذا النجم إلى النجم الآخر لا يصلح زراعة كذا، ولا يناسب زراعة النخيل، ويصلح زراعة الخضروات وغيره. ليس على أن النجم هو الذي يصلح النبات، وإنما على اعتبار الموافقة، بمعنى أن هذا الوقت مناسب لهذا النبات زراعة دون هذا النبات، وهذا لا تثريب فيه. مثل ما يقال إذا جاء المطر في وقت الوسم يكون الأمطار مباركة على الأرض، يعني بمعنى الأرض تنبت ويحصل فيه خضرة ويحصل فيه ربيع وغيره. لكن إذا جاء المطر بعد انتهاء موسم الذي تنبت فيه الأرض ما تستفيد الأرض منه شيء. فإذا جاء المطر مع شدة البرد ما ينبت، ولو نبت مات من شدة البرد فما ينفع. هذا الناس عرفوا بأن هذا تنجيم تأثيري وليس تنجيما تسييريا. ولهذا تجد التقاويم عندنا الآن محددة، وينبغي للإنسان، وهذه من باب الفائدة المتعلقة بالتنجيم التسييري، أن تقرأ دائما التقاويم. فتجد عندك ورقة التقويم، تقويم من القرى عندكم. أردت أن أقرأ لكم بس عشان نشوف التنجيم. هذا التقويم الآن الموجود، حين تجد الآن يذكر لك بداية برج ونهاية برج، فخذه واربطه بأي شيء، اربطه مباشرة بالتقويم الميلادي، فإن التقويم الميلادي منضبط فيه انضباط كلي، ما يتقدم ولا يتأخر. فيقولك في 23 مثلا سبتمبر هذا مناسب لكذا، يطلع البرد فيه، وفي أغسطس هذا شدة الحر جدا، ولا يتأخر. تجدهم يضبطون به، يعرفون أوقاته به. أما التقويم الهجري فكل سنة يتقدم فيه، واضح؟ يعني يتقدم فيه البرد ويتقدم فيه الحر، وتجد رمضان تتقدم فيه، يأتي في مواسم شتاء ومواسم صيف، والسنوات القادمة سيصبح التقييم عندنا ليس متعلق بأي شيء. الآن يذكر الآن يعني بعض رسم من باب التعرض سريع، يقول لك الآن بالنسبة نربطكم بالتقويم الميلادي ولا الهجري. عندنا الآن الربيع، عندنا تجد أن يبدأ دائما في 28 مارس وينتهي في 25 مايو. يعني نحن في هذا البلد من رحمة الله ما نعرف التقويم الميلادي أصلا، وإن كان هو يراد أن يعاد، لكن إذا كان مجرد من باب العلم فقط فلا مانع منه. من اللطائف التجار يحبون وأصحاب المؤسسات يحبون التقويم الميلادي، لأن يقل عليهم تكلفة العامل، والعامل يحب التقويم الهجري لأن يزداد راتبه أكثر. ولهذا تجد في العقود يقول لك على التقويم الميلادي من التقويم الهجري. عندنا الصيف الآن يبدأ في 27 يونيو وينتهي في 24 أغسطس. ونحن الآن وين حنا فيه الآن؟ في أي شهر نحن؟ في شهر صفر. إذن نحن في نجم العقارب وفي سعد السعود، وبداية سعد السعود يبدأ، ويأتي بعد السعد الأخبية في 13 إيش ربيع الأول. سعد بلع يقال إن الشتاء قد طلع، يعني لهم سجعات جيدة. يأتي عاد فيه أسماء الدرجات والعقارب وكذلك نجد يذكرون فيه مواسم الشتاء والصيف ومواسم كذلك طلوع النجوم وغيره، والسهيل والوسم والمرزعانية والشبط وغيره. عندنا الآن إذا جئنا لقضية الشتاء الذي نحن فيه الآن، شهرنا الآن شهر صفر، ونحن في الأسماء يعني الدارجة في العقارب وفي آخر سعد بلع، نحن في آخر سعد بلع. سعد بلع يبدأ من 16 صفر، كل نجم 13 يوم، ثم بعد ذلك يودع النجم، ثم يأتي بعده وقت آخر. مقصود هنا يعني ذكر الصيف والشتاء والربيع. أحسن شيء يعني يصور الإنسان هذه الورقة فقط، يضعها في جيبه دائما، ويستطيع يحسب يعني يسمونها أوقات الصيف والشتاء. هذا نسميه علم التسيير وليس علم التأثير، ولا مانع من الاستفادة منه في قضية يسميه الوقت وغيره. في كذلك يستفاد منه أحوال الطوالع والمناخ فيها بإذن الله، يذكرون على أحوال شدة الحر شدة البرد. عندنا إذا جئنا فصول السنة الصيف فيه الثريا والدبران، نحن في الشتاء الآن في سعد بلع، تخف فيه حدة البرد وتكثر فيه الأمطار بإذن الله، يعني يصبح موسما يستفاد منه في المطر. هذا المقصود بهذه التقاويم، تستفيد منها معرفة إيش مواسم الشتاء والصيف. وفي بعض التقاويم الأخرى مثل التقويم القدري يكون فيه شيء من اللطائف، إن يضيفون إليه، وحتى هذا الآن تجد أنه في بعض الأحيان يعطيك ورقة مليانة معلومات مهمة حكم، يوجد فيها خصائص الفصل، يقول لك يزرع فيه الباقلة ولا يزرع فيه النخيل، يزرع فيه الخضروات ولا يزرع فيه، موجودة في التقاويم. التقويم القطري فيه الصفحة اللي بعده، يعني بالزراعات، لا لا أترك هذا الوقت. ذاك بأكثر تفصيل يبين لك الخضروات والفواكه والبقوليات والأشجار حمضيات تزرع في هذا الوقت ولا تزرع في هذا الوقت. هذا سمي علم إيش؟ علم تسيير، لا يدخل عندنا في هذا الحديث أصلا، ولا يمكن أن نقول إن هذا من من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هنا يفهم منه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر، أن علم التنجيم هو يأخذ حكم السحر. وربما نقول أن علم التنجيم يشابه السحر من جهة أي شيء، السحر غيبي ولا مشاهد؟ غيبي. والتنجيم المتعلق بالتأثير غيبي ولا مشاهد؟ غيبي. والسحر فيه ادعاء علم الغيب، وعلم التنجيم التأثيري كذلك ثانيا فيه ادعاء علم الغيب، حيث أن الإنسان يخبرك على ضوء النجوم سيحدث كذا بعد يوم وبعد أسبوع وبعد كذا، وهذا الكلام لا شك بأنه باطل. فاتفق التنجيم والسحر من جهة أنهما غيبيان، ومن جهة أنهما ادعاء لعلم الغيب، ومن جهة أخرى أنهما كفر. فالعلم التأثيري كفر، لأنه فيه اعتقاد أن للكواكب نوع تأثير، والمؤثر ليست هذه الكواكب ولا السحر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده. جاء في الحديث الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فدل على حتى السحرة ما يؤثرون بأنفسهم، وإنما بإذن الله عز وجل إذ جعل لهم نوع من التأثير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا صريح بأن علم التنجيم سحر من السحر، والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسلم، فالمنجم والساحر كلهم مفسد. وربما استخدم في ذلك الجن والشياطين، وكل منهما استعانة بغير الله عز وجل، ففي السحر شياطين، وفي كذلك نسميه التنجيم استعانة بالكواكب وليس بالله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد، كأنه يقول كلما ازداد في علم التنجيم التأثير كلما ازداد في السحر والضلال والكفر والمعصية. واضح؟ فإذا أنت كأنه يقال أنت حر خذ ما شئت. وذكر هذا من باب أي شيء، من باب التنفير من علم التنجيم كلية. قضية علم النجوم لا شك أن خطر كبير جدا، وما يوجد الآن في القنوات أكثرها ما من قناة إلا وعندها برجك وحظك، وسبحان الله أغلب الذين يستخدمون التنجيم نساء لأن الشياطين تتسلط عليهم أكثر. ويوجد في بعض المجلات ما ذكرنا سابقا برجك وحظك، يعني أنت ولدت في أي برج وفي أي درجة وفي أي ساعة، فيعطيك أخبارا عن حياتك ومستقبلك. كل هذا نقول باطل، بل هو محرم ولا يجوز لنا إطلاقا. ذكر حديثا آخر بعده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ونجد هذا الحديث في نقل النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها. يجب ذكرت لكم في السحر ليس كل عقدة ينفث فيها الإنسان تكون سحرا أصلا، فأنا قد أعقد عقدة وأنفث فيها ما يكون سحرا أصلا. واضح؟ والله ذكر في كتابه من شر النفاثات في العقد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. لماذا ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل السحرة وكيف يتوصلون إلى سحرهم، فإن السحرة إذا أراد السحر فإنه يعقد ثم ينفث، فيجمع بين العقد وبين النفث، ولكن بين كذلك الذكر الذي يستجلب به الشياطين، فإذا اجتمع العقد مع النفث والقراءة استدعاء الشياطين أثر بإذن الله عز وجل. وغالبا يكون العقد في أي شيء، في الخيوط وفي الحبال وفي ما يمكن أن يعقد، وتجد أن لهم صورا في العقد متعددة، فقد يعقد على خشبة، قد يعقد على مسامير وأوراق، قد يعقد يعني على أشياء لهم عجائب، وقد يعقد عن طريق ما نسميه الحجب، يضع سحره فيربطه بالعقد فتؤثر بإذن الله عز وجل. ويصبح الآن النفث ينفث الآن ثم نفث فيها، والله قال في كتابه من شر النفاثات. النفث ينقسم إلى قسمين، نفث يكون بالريق ونفث يكون بالهواء، فقد ينفث بدون أن يخرج، وقد ينفث يعني بمعنى يجعله من ريقه فيدخله في هذا المعقول مع القراءة. وسبحان الله تطبيق الساحر الخبيث لأنه استدعى الشياطين، فأثر هذا الريح مع القراءة ومع العقد في هذا الذي يراد سحره. وسبحان الله، كأنه جمع بين أرواح خبيثة ونفس خبيثة. الأرواح الخبيثة هي الشياطين والجن، والنفس الخبيثة هو الساحر، فاتفق الخبث من الجهتين، من الساحر ومن الشياطين، ومع الريق يؤثر بإذن الله عز وجل. وهذا التأثير أيها الإخوة إنما هو تأثير كوني قدري، والله سبحانه وتعالى جعل للسحرة نوعا من التأثير والإذن الكوني القدري للدين الشرعي، فإن الدين الشرعي لا يمكن أن يؤثر إطلاقا، لأن الشرع نهانا عن السحرة وعن الذهاب لهم وحرمه علينا إطلاقا. لكن قد يقول الإنسان أنا حافظ لكتاب الله وسحرت، ما في معنى، ولكن هذا أراده الله كونا وقدرا وحرمه علينا دينا وشرعا. ولهذا قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى، ودل على أن للسحر تأثيرا إيش؟ كونيا. أظن ذكرت لكم سابقا لما جئنا بالرد على من أجاز حل السحر بالسحر، ونبهنا على أن السحر له تأثير لا حقيقي لا محالة، بمعنى أنه يمرض ويذهب العقل وربما قتل الإنسان، هذا أمر مشاهد واضح ولا يستطيع الإنسان يقول هذا له ليس له تأثير، وجعله الله سببا كونيا، هذا السحر سبب كوني، ولكن الله لم يجعله سببا شرعيا نذهب إلى السحرة فنستفيد منهم لا بحل سحر ولا بإيصال السحر إطلاقا لأحد. وليس هنالك تناقض، فإن الأسباب منها ما هو جائز ومنها ما هو ليس بجائز. فإذا جئنا أليس الزواج سببا كونيا لإيجاد الولد؟ والزنا يوجد الولد ولا ما يوجد؟ يوجد الولد، لكن هذا سبب أجازه الشارع وذاك سبب حرمه الشارع، وكلها بكون الله عز وجل وإرادته. هنا مسألة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك، قبل أن ننتقل لهذه المسألة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد أشرك، ما ذكر في هذا الحديث هو بعض أنواع السحر وليس السحر كله، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عقد كأنه نوع من أنواع السحر، جزء منه يكون بالعقد وجزء آخر قد يكون بغير العقد، وهو أنواع كثيرة جدا، فقد يكون عن طريق الشرب يعطى شيئا فيشربه، وقد يكون عن طريق تدخين، وقد يكون عن طريق تسليط الشياطين عليه لا في عقد ولا غيره، يذهب إلى الساحر فيذهبون فيرسل الشياطين فيذهبون عقله، وقد يكون بالعقد، والطرق متنوعة، كل ساحر له طريقة في سحره. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك، ما السبب في أنه أشرك؟ لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالشرك، الساحر لا يمكن أن يتوصل إلى سحره إلا عن طريق الشرك، وذلك بأنه لا بد أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لمن؟ للشياطين، كأن تأمره أن يسجد أو يذبح أو أن يهين المصحف أو غيره، لا بد أن يصرف لها نوع من أنواع العبادة، سواء بفعل أو بترك، وهذا الأمر لا شك بأنه محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك، يعني بمعنى أنه يقع في الشرك لا محالة. وهذا الشرك الآن يخرج صاحبه من الملة. وقد ذكرنا سابقا أن السحر ينقسم إلى قسمين أصلا، سحر تأثيري حقيقي وسحر تخيلي. وذكرنا كذلك أن السحر منه ما يتوصل به عن طريق الشياطين، ومنه ما يتوصل به عن طريق الأدخنة والأدوية وبعض خصائص الأعشاب وغيرها تؤثر بإذن الله. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا قبض على الساحر سألنا صف لنا سحرا، فإن كان عن طريق الشياطين كفر وقتل مرتدا، وإن كان عن غير طريق الشياطين عزر وأدب وسجن ولكنه لا يكفر. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد أشرك، دل على أنه لا يمكن أن يتوصل الساحر إلى سحره الذي هو تأثيري إلا عن طريق استخدام الشياطين، فيكون بذلك مشركا لأنه صرف لها شيئا من العبادة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، غالبا التعلق يقال فلان متعلق بفلان، وفلان متعلق قلبه بالدنيا، وفلان متعلق بزوجته، متعلق بأولاده، يعني بمعنى أن القلب مرتبط بهم ارتباط كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. عشان لو جاء الآن واحد متعلق بأولاده نقول: من تعلق شيئا وكل إليه؟ لا، ما هذا. وإنما التعلق المقصود به أن يتعلق بالأسباب على اعتبار أنها هي الفاعلة بذاتها. والصحيح أن الأسباب لا تفعل بذاتها استقلالا، أسباب ما تفعل بذاتها استقلالا. الآن أعطيك مثال بسيط. قد يتسأل يقول: أنا راسي مصدع من العصر وأنا راسي مصدع ولا قدرت أتحمل، عندكم حبة بندول جزاكم الله خير أو في فدول أعطيناه، سألناه الآن هذا ثلثه، قال ما شاء الله والله قلبي من العصر هم تعلق بهالحبة، من يوم كنتها شفيت على طول. هنا يقال: من تعلق شيئا وكل إليه، قلبه غير معلق بالله، لكن أعطوني جزاكم الله خير، لما أكلها قال: أسأل الله أن يجعل فيها الشفاء، أسأل الله أن ينفع بها. هل تعلق بها أم تعلق بالله عز وجل؟ تعلق بربه أولا، وجعل هذه أسميها سببا من الأسباب. وكونها تكون سببا من الأسباب لا مانع منه، والأسباب إيش؟ متنوعة وكثيرة. قد يكون سبب من الأسباب له نوع تأثير، مثل الزواج، تسأل إنسان تبغى لك أولاد؟ قال نعم. قل تزوج، تزوج، قال والله يا أخي ما شفت منها عيال ولا فيها خير أبدا ولا شيء، لا، ما هي اللي تعطيك أولاد، الله الذي يعطيك، ولكن هذا سبب. لكنه لما تزوج قال: أسأل الله أن يرزقنا ذرية، يعني كما يقول فعلنا السبب والباقي على الله. إذن هذا ما وتعلق قلبه بالسبب، وإنما تعلق بالله عز وجل. من أخطر شيء أن توكل إلى غير الله عز وجل. وكأنه يقال لمن هذا الفعل، هذا الكلام يقال لمن تعلق بالأسباب الكونية. أو ذكرت لكم الأسباب سابقا ترى أن الأسباب تنقسم في أصلها ثلاثة أقسام: أسباب كونية، وأسباب شرعية، وما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي وإنما جعله الناس سببا. الأسباب الكونية مثل نزول المطر سبب للإنبات الأرض، ونسأل الله أن يغيث البلاد والعباد. والثاني عندنا أسباب أسميها أسباب شرعية كالرقية سبب للشفاء. حتى قال العلماء: إن الإنسان حين يرقى فإنه يجب أن لا يتعلق قلبه بالراقي، وإنما يجعله سببا من الأسباب. ومن الأسباب الكونية الطبيب الآن عندنا سبب للعلاج، صح وإلا لا؟ تجد بعض الناس إذا وقف وهو مريض عند الطبيب منكسر أعظم من انكسار بين يدي الله، كأن الشفاء في يده هو، ويلح على الطبيب أنا كذا أنا كذا أنا كذا، منكسر في ذلة وخضوع. نقول له رويدك، هذا سبب كوني، علاج سبب كوني. فنقول هذا لا يجوز لك، فإن الطبيب الذي تسأل منه الشفاء ما يستطيع يشفي نفسه أصلا. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يعني ذا معناه أنه حتى هو ما استطاع يدفع عن نفسه، كيف تتعلق؟ وهنا يقال له من تعلق شيئا وكل إليه، يعني بمعنى أن قلبك تعلق بهذا فلذلك وكلت إلى غير الله عز وجل. ونجد كذلك من الأسباب الشرعية الرقية السبب للشفاء ولا مانع منه، وكذلك نجد العسل سبب كوني ولا شرعي؟ كوني وشرعي، فالله جعل سميه العسل سبب للشفاء للمسلم الكافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إن يكون الشفاء ففي ثلاثة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها لعقة عسل، فالله قد يجعل فيها نوع من الشفاء. وتصبح الأسباب أيا كانت كونية أو شرعية لا يجب من التوكل، يعني اعتماد عليها دون الله عز وجل. والأخطر منها أن تتعلق بما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، مثل تمائم. واحد قال أنا صدري تعبان أو أنا مريض، ثم كانت النتيجة ما هي؟ هذا المريض جاءني طلبا للعلاج، فقلت له خذ هذا جوالي علق على رقبتك بس يومين تشفى بإذن الله، فأخذه بعد يومين قال الله يوفقك هذا جوالك مبارك وشفيت الحمد لله. السؤال هل هذا سبب كوني؟ هل هذا سبب شرعي؟ والخطورة أن القلب يتعلق به بدون الله عز وجل. وتجد أصحاب التمائم على في أيديهم أو في رقابهم لو يتعرض لهم وتؤخذ تمائمهم يقاتلونك أشد، لأنهم وكلوا إليها، وكلوا إيش؟ إلى هذه التمائم، لم يوكلوا إلى الله عز وجل. وكأنه يقال للناس احذر أن تتوكل على غير ربك، فإنه هو الذي بيده دفع الضر وجلب النفع سبحانه وتعالى. فإذا لا يتعلق قلبك بغير الله عز وجل أيا كان ذلك. وجاءت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن قيل إن إبراهيم لما رمي بالمنجنيق اعترض له جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له ألك حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى ربي فنعم، فدل على أنه توكل على الله فكفاه. وصدق الله لما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل متوكلون. ويصبح التوكل عبادة قلبية، التوكل عبادة قلبية بحتة، ويجب أن تصرف لله عز وجل وإن كان لها أثرا خارجيا. ولهذا جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله فقط؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني اعتمد على ربك وتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا تعتمد على أحد سواه، اعمل السبب وتوكل، ادخل المستشفى وتوكل على الله أن يشفيك، تزوج وتوكل على الله أن يرزقك ذرية، افتح محل تجاري وتوكل على الله أن يرزقك، لأن الإنسان يجب أن يلغي التوكل بالأسباب. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أنه هو الكافي له سبحانه وتعالى. هنا جاء بها هنا لما؟ لأن الذين يذهبون إلى السحرة وإلى المنجمين يتوكلون عليهم ولا يتوكلون على الله. يعني هل يأتيك إنسان وإن كان إلى الله المشتكى يعني في مصيبة، يعني أن نجد بعض من الناس يفعل المعصية ويتوكل على الله، واحد يغني قال أسأل الله أن يعني أن تكون هذه لها قبول عند الناس وأن يرزق الله هذا ألبوم يعني انتشارا وغيره، وإذا سألت قال يا أخي الناس يثنون عليك، قال كل هذا بتوفيق الله، واحد يعتمد على الله تعالى يعني الله يوفقه وغيره. هذا صحيح؟ نسميك حال من يسرق بيوت الناس يقول الحمد لله هذا رزق الله، ولولا أن الله يعني أحبني لما يسر لي سرقة أموال الناس، هذا غير صحيح. وإنما الإنسان يتوكل على الله. ومثل بعض الناس يعمل السبب السحر، يذهب إلى الساحر نسأل قال إن شاء الله ينفع الله بهذا وجعلناه إن شاء الله سبب مبارك وأن الله يعني يشفينا بطريقه وغيره، قلنا هذا غير صحيح، وليس لك أن تعتمد على هؤلاء. فإن اعتمد القلب عليهم فإن الله سبحانه وتعالى يكلهم إلى هؤلاء ولا ينفعهم شيء أبدا. ولهذا قال من تعلق شيئا وكل إليه، يعني جعل قلبه معلق. طيب من وكل إلى مخلوق الشرك نهايته؟ وكل إلى ضعيف، صح وإلا لا؟ أيا كان هذا المخلوق، ولذلك ما يستطيع أن ينفعك ولا يدفع عنك ضر. لكن توكل على الذي خلق المخلوق ويدبر الكون كله وبيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. ومن المصيبة أن تعتمد على ضعيف مثلك، فالضعيف لن ينفعك بشيء. ولهذا مهما اعتمدت على المخلوق فإنه لن يوصل إليك خيرا ولن يجلب لك منفعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس رضي الله عنهما لما أوصاه قال له واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. يعني بمعنى لماذا تعتمد على غير الله؟ ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. طيب النتيجة، علق قلبك بالذي بيده مقاليد الأمور كلها، وأما الخلق من سحرة ودجالين ومن ربما نقول أثرياء وأصحاب مناصب وأموال ودنيا وعرض لا ينفعونك بشيء، لأن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. وهذا لا شك يعني هذه الكلمات يعني مختصرة وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ما العطف؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هي النميمة، ثم قال القالة بين الناس، جاء بالمصطلح ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بتعريف المصطلح الذي يعرفونه الصحابة ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه ما نحتاج إلى تفسير أحد كائنا من كان. هنا فائدة أيها الإخوة أن من طرق إيصال العلم إلى الناس سؤالهم والاستفهام منه. النبي يقول للصحابة ألا أخبركم ما العرض، وفي بعضها ألا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. ويعتبر إثارة السؤال من أسباب استحضار القلب والعقل لإلقاء العلم إليه، ومن وسائل تثبيت العلم أن يسأل نسميه العالم أو المعلم أو الشيخ أو المدرس تلامذته حتى يكون سبب لقبولهم وحضور قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما العطف؟ يعني بالفتح العين وسكون الضاد. وقد ورد فيها ضبطا آخر بالكسر العين وفتح الضاد العظة. وأصل الكلمة العظهة يعني بمعنى فعلة من العظ، وغالبا العظ مرادا بها البهت، يعني أنها مبنية على الكذب وإثارة الفتن في الناس. ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة. غالبا النمام الذي ينقل للناس الأخبار. ويجب علينا أيها الإخوة أن نربي أبناءنا دائما على أن لا ينقل لنا أخبارا. طبيعة الأطفال يحبون النقل، فإن لم يجدوا موجها وناصحا استمر على هذا الصفة، ويصبح ينقل أخبارا ولا يميز هو، لأنه عنده حظوظه ذاتية صغيرة جدا، فقد تكون سبب للتفريق بين الناس، قد تكون سبب لإثارة الفتن، وقد تكون سبب لتنافر القلوب. النميمة خطرها كبير، وينبغي الحذر من النميمة ونقلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القالة بين الناس، يعني نقل الأقوال بين الناس. وهنا قالوا أن دائما النميمة تشتمل على الكذب والزور والبهتان وعلى تضخيم الكلام والزيادة فيه. ودائما اللي يحب نقالة الأخبار هذا لابد يطرطش عليها كلمات زائدة شوية. يقول: جلست في مجلس ولقيت فلان يتحدث فيه، هذا صح، نقل كلام صح، لكن ما كنت أتوقع أنه يقول هالكلام، كنت أظن الصديق لك، أشوفه يمشي معك دايم وما كنت حاير يتكلم في وراك، فيصبح الآن أعطاه كلمة صح، ثم أزادها، زادها إلى أن أوغر النفوس والقلوب. واضح؟ ولهذا النمام خطره كبير. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. النمام ما يدخل الجنة، لأنه يفسد في الناس ولا يصلح، ويبعد القلوب ولا يؤلف بينها. ويجب الحذر من النميمة. وخذوا قاعدة أيها الإخوة: من ينقل لك أخبارا سيئة سينقل عنك لا محالة. من ينقل لك سينقل عنك 100%، يعني بمعنى أنه سيعطيك من الأخبار ما تفرح به، وسيخرج أخبارك. الآن إذا نقل لي قال فلان، قلت والله أنا ما كنت أتوقع، أعوذ بالله، كنت ما أظن طيب وصل خبيث، ما في خير، تلقائي الكلمات اللي تكلمتها اللي قلتها سينقلها للثاني، ويقول لك مباشرة: ترى فلان والله إني سمعت يقول خبيث وما في خير. أنا قلتها لأنه نقل لي، فأصبح الآن نفر القلوب وأبعدها. قصة مشهورة جدا في قضية خطر النمام. قالوا: كان غلاما يباع في السوق، وقال سيده وهو يبيع: قال ترى هذا الغلام نمام، أنا لا أريد أن أكتم عليه سرا، هذا نمام. فوجده الرجل بسعر رخيص، قال: ما يضرني نمام ولا ما هو نمام، صفة الله ما لي دخل، أنا أريد خدمته وكلام وعمل في البيت، ليس لي دخل. بعدها جاء إلى البيت ثم قال للزوجة: إني أشعر أن زوجتي لا يحبني، وأسمع يتكلم، وأنا عندي لك وصية: إذا أردت أن زوجتي يحبك فتلقائي مباشر خذي 3 شعرات من أسفل لحيتها، واقطعيها بالموس، ثم بعد ذلك ضعيها له في تبخير، فسيحبك حبا جما. وتأكدت وأخذت بهذه، ثم ذهب إلى الزوج وقال: إني أرى أن زوجتك خبيثة جدا، وسمعتها تريد بك سوء، وأنها تريد قتلك، وربما أساءت إليك، انتبه إذا نمت، فربما جاءت بالموس لتقطع رأسك. فذاك تناوب وما شعر إلا بالموس وقرب من رقبته، فقام عليها وقتلها، ثم قتل بسببها. قالوا: فأفسد، صارت النميمة أشد من السحر. ولهذا تجد جاء الإسلام بتحريم ماذا؟ النميمة، وعدم دخول صاحبها إلى النار. ويجب على الناس أن يحذروا من النمام، ولهذا قيل إنه يفسد أكثر مما يفسده الساحر في سنة بكاملة. الساحر إذا أراد يسحر لابد يتأكد أنك ما قريت الأوراد ولا الأذكار، لابد كذا، يعني يتكلم مع الشياطين ويقدم لها خدمة، قد تعطي وما تعطي، لكن النمام في لحظة يفسد. الآن موجود عندنا الجوالات، قد يأتيك ويكلمك ويقول: ترى الرجال معي الآن، اسمع شو يقول، افتح، شفت الرجال خبيث، يعطيك السماعة يرسلها على طول. أي أنا ما كنت أتوقع أن أبو فلان خبيث وما هم مضبوط وغيره، ثم يسحب شوي بسمعت، وفي لحظة يشبك بينهم ويحدث بينهم. هذا يدل على أن النمام خبثه ظاهر. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن النمام يؤثر بكلامه وبأفعاله. ولهذا قالوا غالبا النمام ذكي جدا، ولكن ذكاء صيره للفساد والمعاصي، لأنه قادر على أن يقلب الكلام ويقنع هذا ويقنع هذا ويؤثر على هذا ويؤثر هذا. قالوا: فإنه كالساحر في التأثير، فإن السحر يؤثر وهو بإذن الله عز وجل. الساحر جاء الآن عندنا كفر بأي شيء لأنه أخذ بالسحر، أما النمام فإنه لا يكفر، وإنما هي معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الحديث يدلنا على أن النميمة محرمة في الإسلام ولا تجوز أبدا، وتدخل فيها ما نسميه النميمة والغيبة واحتقار المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر، أو من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يحقر أخاه أبدا، لأنه يؤدي إلى تنافر القلوب. الغيبة تؤدي إلى تنافر القلوب، والنميمة والاحتقار وربما السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، كل هذه مما يؤدي إلى تفكك المجتمع. والمجتمع أمر أن يكون شيئا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النميمة هي القالة بين الناس. غالبا يفهم من أن النميمة تعتمد غالبا على القول، ولكنه القالة لإيقاع الناس في التنافر، يعني اعتمادها على اللسان أكثر من غيرها. قد جاء يعني في الحديث ذم المجتمع الذي فيه فشت القالة بين الناس، يعني بمعنى أصبح كل إنسان ينقل الكلام، وأغلب ما تكون النميمة بين ضعفاء الإيمان وبين ماذا؟ النساء أكثر. وربما بعضهم تكون القالة سمي القالة بين الناس بين أسميه المتحاسدين، دائما النميمة تكون بسبب الحسد. قد يكون شخص صديق لفلان وأنا ما أحب يصادقه، أبغى صديق لي أنقل الكلام عشان ينفذ. قد يكون عندي مثلا محل تجاري عندي جنبي محلات، أقول: ترى اللي عندهم تايواني لا يهمون، ولا حط عليه ترى ما هو صحيح، على للإفساد، ويصبح الإنسان خلاص ما عاد يحب هذه المحلات ولا يجلس لها، وأن هذا يغش أو يكذب وهو غير صحيح كلامه، فتصبح هذه القادة. ذكر لنا حديث وختم به قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ابن عمر في الصحيحين: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. غالبا البيان يتعلق بالبلاغة والفصاحة وحسن النطق والتأثير في الناس، من الناس من إذا تكلم أثر على القلوب. وكأنه الآن إن من البيان لسحرا. السؤال هنا يأتي وهو يبين أن البيان يكون من السحر، دل على أن البيان منه السحر. السلام عليكم. استر خلينا نكمل الدرس بعد شوي بس نتوقف خلاص. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر، انقسم العلماء في فهمه على قسمين. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش؟ أن يمدح أصحاب البيان، ولهذا تجهل بعض الخطباء وبعض الوعاظ إذا تكلم سلب قلوب الحضور وأبكاهم وأثر فيهم، فيقال في هذا الرجل إن من البيان لسحر. كما أن السحر يؤثر على القلوب، كذلك إيش؟ الكلام والبيان يؤثر على القلوب. فكان هذا مقتضاه إيش؟ المدح. طيب، وقيل أن البيان هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذمه، ويحمل على البيان المسجوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الفخان. فإن الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بأن للوليدة المرأة التي ضربت فأمر له بالدية وضرب الكفارة، فقال يا محمد كيف يودى من لم يهل ولم يستهل، ذكر عاد سجع، قال النبي أسجع كسجع الكهان، منكرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول هذا، لأنه جاء بهذه ونهي عنه. ويحمل على ماذا؟ قد يحمل على البيان الذي يتكلف فيه. في بعض الأحيان تجد الكلمات مسجوعة السجع تمجها الآذان، ويقال كأنها من السحر. أو يحمل على البيان الذي يؤدي إلى قلب الحق إلى باطل، أو الباطل إلى حق، وغالبا يستعمل في قلبي لجعل الباطل حقا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي له، يعني أقضي له بغير حقه، قال فمن قضيت له بغيره فإنما أقضي له نارا، أو أقضي له، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يدخل بسببه إلى النار. ولهذا إذن، لكن سياق المؤلف رحمه الله هل هو سياق مدح أم سياق ذم؟ ساقه لأجل الذم. فكما أن القالة تؤثر في الناس، مو بالقالة نقل الكلام فيؤثر في الناس، النتيجة إيش؟ جاءت سحر، كأنه سحر قلوب الناس فغير القلوب وأثر فيها. أو تحمل على أنه إن من البيان السحر أن بعض من الناس قد يأتيك فيعطيك من الحجج والبراهين تسمع فيقضى له، وهو كاذب فيما قاله أصلا، فيصبح إن من البيان يعني سحر القاضي فقلب القضية، أو سحر من جاء للتخاصم ولأجل الإصلاح بينهما فأثر فينتهي. فإذا هذا كان في باب الذم وليس بابا للمدح. وصدق المؤلف رحمه الله فيما قال، سواء كان السحر ببيان أو السحر بالنميمة، أو كان بقلب الباطل وجعله حقا في الناس، وأصبح بهذا ليس مدحا وإنما هو ذم وليس لمدح. طيب، نقرأ المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، يعني أنها الجبت ما فسر عمر بأنه السحر، ففسر إن أذن العيافة والطرق والطيرة، إذن هذه كأنها أنواع من السحر، أنواع من السحر، كما أن العلم التنجيم نوع من أنواع السحر. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق، فسرها لأن العيافة ما هي إيش؟ هي زجر الطير والطيرة كذلك يكون. قالوا أنها خاصة بالقوائف دون قوائف، وأنهم هم يسمون هؤلاء هم العائفون، يعني بمعنى أنهم هم القادرون على تسخيرها والاستفادة منها، وليس كل أحد يستطيع أن يفعلها. ولكن هذا الكلام لا شك بأنه كلام باطل، فلا العيافة ولا الطيرة جائزة إطلاقا. وكانت العرب تتطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تطير أو تطير له، كانت تتطير بالأمكنة وتتطير بالأشخاص وتتطير بالصفات وتتطير بالطيور تتشاءم بها، وهذا كله جاء الإسلام بتحريمه، وأن هذه ليست لا أسبابا لا كونية ولا شرعية. نعم. ثالثا أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، يعني العقد مع النفس من ذلك مع الرقية، لا بد يربط مع الرقية، فإني قد أعقد وأنفس لكن ما يلزم يكون سحر. قلنا لكم ما يظنه بعض العوام عند عقد الزواج، لو كان إنسان مع حبل وجلس يربط بعض الناس يده لازم تعبث بشيء، فإما بسبحة أو بشيء أو بسواك أو غيره ما لقى شيء فجلس مع حبل يربط في جيبه وكذا، فيظن الناس أنه سحر، لا هذا ليس. إنما العقد مع النفس المربوط بالكلام والرقية السحرة وما يتعلق بها تؤثر، وأنه نوع من السحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، النميمة من السحر باعتبار التأثير فقط لا باعتبار أنه استخدم فيها الشياطين إطلاقا، ما فيها شياطين فيها. وإن كان ربما نقول أنه من اللطائف أن النام شيطان من شياطين الإنس، هو من شياطين الإنس لأنه يفعل فعل الشياطين، فالسحر استخدم فيه الشياطين والنمام عنده نفس الفعل، فهذا شيطان إنسي وذاك شيطان جني، فأصبح منه يعني من يأخذ حكمه. نعم. الثالثة أن من ذلك بعض الفصاحة. صح، أن من ذلك بعض الفصاحة أي البيان، إذا كان يحول الباطل إلى حق ويقلبه، أو كان فيه نوع من يسميه البيان الذي يؤثر على الناس فيجعل يقلب الباطل، مثل الآن ما نجد الآن دعاة تحرير المرأة، حين تسمع لمقالاتهم تتذكر قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني يقول لك الآن وهم من الشبه الآن موجودة، يقول لك يا أخي البلد مليان بالسوابين، كم في الناس عندهم سوابين، كم ندفع عليهم الآن، وعملوا إحصائية لعدد السائقين في المملكة أو في غيره من بلدان العالم الإسلامي، ثم عملوا ميزانية لرواتبهم، ثم عملوها لأجل لمدة سنة، ثم لمدة سنتين وجدوها مليارات، فقالوا هذه الأموال تخرج برا نعطيها لبناتنا ولا نحتاج هؤلاء، فتسوق وينتهي الإشكال ولا نحتاج يدخل علينا، ثم بعدين السائقون وما فيهم من الشرور وقد حملت البيوت ويدخلون داخل البيوت وحفاظا على أعراض المسلمات، يعني جاءت الآن بالتزيين. فيأتي بعض الناس يقول جزاهم الله خير هذه فكرة طيبة وممتازة، إذا ما نبغى سواها أعطوها سيارة وتتمشى تروح وتجي وغيره، فيصبح هذا إن من البيان ما هو كمثل ذلك اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر. نقف على هذا. طيب أجيب على الأسئلة السريعة. يقول هل يستفاد من حديث عباس أن من أتى منجم وصدق يأخذ حكم السحر؟ نعم، كأن لا تقبل له صلاة 40، يأخذ حكمه لأنه هذا نوع مثله ولا فرق بينهما. يقول يعني يقول كلمة لعمري، ولا قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، بعض العلماء يقول في إنهاء هذه لا مقسم وهي صريحة في ذلك، لكن بعض هل يقال أنها مما استثني أم يقال أن ما ورد في النصوص قد نسخ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن حلف بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والذي يظهر أن الأولى عدم الإتيان بلفظة في أو حلف فيها لغير الله عز وجل أو بغير الله. هل نكون معذورين أمام الله في الإنكار على من أسفل خاصة المسلمين الكبار نظرا لكثرتهم؟ لا بس بعض الأحيان الإنكار أيها الإخوة تحتاج إلى أسلوب، يحتاج إلى موقف، كيف تستطيع الدخول للناس؟ ما هو كل أحد تستطيع له. في بعض الأحيان الكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل قبل أن تنكر اكسب قلب. والله في بعض الأحيان قد يكون الإنسان عنده حليف ومدخن وغيره، فتجد المناسبة تؤثر تأثير كبير جدا، لكن اختر الوقت المناسب، واضح، والحال المناسبة لمن ينكر عليه، واللفظ المناسب، ستجد له نوع تأثير. لكن ينطلق الإنسان جزاك الله خير ترى النار قدامك، والنبي يقول ما أسفل من الكعبين ترى بري ذمتي يوم القيامة ماني مسؤول عنك، ما هو أسلوب هذا. لكن في بعض الأحيان قد يكون موقف يؤثر، قد لا أتحين اليوم ولا بكرة ولا بعده، سيكون له وقت يؤثر بإذن الله عز وجل، وسيكون له نوع من التأثير. وغالبا يجب أن نتدرج، يعني هناك في بعض الأحيان قد يكون الإنسان همه إنكار الإسبال، لكن عندنا أمور أكبر نحتاجها، فليست القضية هي مجرد الإسبال أو حلق اللحية، قد يكون عندي أمر أهم كالمحافظة على الصلاة، إقامة شرع الله، كأمور عظيمة نحتاجها. ثم يأتي ما يعني أنها لا تنكر منكر ولا شيء فيه. يقول ما الفرق بين القراءة على المحسود والمسحور بنية الحرق أو بنية الهداية؟ الله أعلم، القراء فتحوا لنا باب قراءة لنية هداية الجن، ومن قراءة لحرق الجن كان عندهم تخصص، أفران يحرقون بها الشياطين وأخرى يهدونهم. يقول هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. يقول هل يلزمني بدنة حيث سعيت في المشعر الجديد، أو يلزم زوجتي وأولادي معي لأنهم كانوا معي؟ لا يلزم خروف ما هو بدنة، لكل واحد الأحوط أن تفدو يفدون بخروف لكل واحد، ولا حاجة إلى بدنة. هل يوجد كتب سماوية غير القرآن توراة والإنجيل؟ نعم يوجد، نعم. وهل كل نبي أنزل عليه الكتاب؟ ربما نصل إلى نتائجه كل رسول. الله قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموت وموسى أنزل، نجر على أنها هذه كتب كانت لهم. يقول هنا ما رأيكم بما يسمى بالديمقراطية؟ ليست من الإسلام في شيء. وما رأيكم بدخول برلمانات؟ يقول لكم وما رأيكم في قول بعض من يسمون أنفسهم إسلاميين لأنهم لا يستطيعون أخذ حقوقهم عن طريق الدخول في البرلمان؟ هذه فتنة أيها الإخوة وحدثت في الناس، لكن السؤال هل يمكن أن نوظفها لنصر الإسلام أو نتركها لما نسميه العلمانيين والبعثيين والاشتراكيين وأصناف الناس هم الذين يدورون البلد ويتسلطون على الناس؟ فدخول المسلم بشرط أن يكون له نفع، يعني بمعنى أن يدافع عن قضايا المسلمين وينفع، وبشرط أن يكون له إظهار لشعائر دينه، بمعنى لا يمنع من إقامة دينه أصلا، وبشرط أن يأمن على نفسه الفتنة. فيقال هذا من باب إيش؟ ارتكاب أخف الضررين، ليس على أنه هو الحق لكن مجلوس. يعني أذكر أحد الأحبة عندنا طالب في الجامعة يقول أنا من بلد شيوعي ويوجد عندنا عدد من المسلمين جالية مسلمة، فهل ندخل في البرلمان لأجل أن نؤيد المسلمين فيسمح لنا بناء المساجد، فتح الناس بحرية الصلاة وإعلانه، بإيجاد المكتبات الإسلامية التي تعطي الناس الخير ويستفيدون منها، أو أنني أكون بعيد وتكون الأنظمة كلها شيوعية بحتة؟ ماذا نقول للناس؟ هل يستطيعون أن يعيشوا وحدهم وإلا داخل إطار كامل؟ فيقال هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، ليس من باب أن هذا هو الإسلام الذي جاء به. فيظهر أنه لا مانع إذا كان فيه نفس، لكن ضبطته بشروط لا بد أن تعرف، ليس كل أحد يدخل. بعض الناس يدخل وينصهر فنقول ليته ما دخل بقي على ما هو عليه، من الخير والصلاح والدعوة والتعليم وغيره. وبعض الناس يدخل وليس له أثر أبدا، ربما مكث في البرلمان دورته كلها 4 سنوات ولا أخذ من المسلمين نفع أبدا، فأصبح مجرد يجمع لجيبه ولمنصبه، ما نحن لسنا في حاجة لهذا، واضح؟ فإذا كان يوجد له ثمرة فلا مانع. نعم. أنا قلت لك من باب الكتاب أخف ضررين، ما في مشكلة، لا مشكلة تميل ولو كان هذا، لكن لا يحكم الآن بمعنى أنت الذي تحكم بالقانون الوضعي. الآن بلاد العالم الإسلامي كلها قوانين وضعية، أليس أكثرها؟ الآن هل يوجد غير هذا البلد تحكم فيه الشريعة؟ يوجد، فيدل على أن ماذا يعمل الناس؟ هل يقول لأهل الإسلام لا تدخلوا في العمل ونفع المسلمين؟ يقول لا من الدخول إذا وجد، قلت لكم بشرط أن يكون له تأثير وأن يأمن على نفسه الفتنة، فلا مانع من تضبط بضوابط ليس على إطلاق. نقف على هذا ونصلي وسلم.